ربوا بي السابع المثاني وبقرآن معظم. ربوا بي السابع المثاني وبقرآن معظم. أصلحي اللهم شاني واكشفي الهم مع الغم. أصلحي اللهم شاني واكشفي الهم مع الغم. أنت يا ربي أماني إن دجا الكرب وأظلم. أنت يا ربي أماني إن دجا الكرب وأظلم. وإذا الخطب دهاني أنت بي يا ربي أرحم. وإذا الخطب دهاني أنت بي يا ربي أرحم. ربوا بي السابع المثاني وبقرآن معظم. ربوا بي السابع المثاني وبقرآن معظم. أصلحي اللهم شاني واكشفي الهم مع الغم.